هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا أضاء بصيرتي فأضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا، وكأنما سطعت شموس في دمي، وكأنما قمر السماء تعددا. فبذكره يحلو الوجود فنرتقي، يا حظ من باسم الحبيب تزودا. هو بالرسالة والهداية قد أتى، شرفت به الدنيا وكان مكملا. من بعد شق الصدر وجه قلبه للغار معتكفا، غدا متأملا. حتى بدا جبريل قال اقرأ وقل، فكأنه في العلم كان الأولى. عرفت قريش أنه قمر الدجى وقرين صدق القول، تلك صفاته. في الناس كان رشيد حس باسما، كالأقحوان تألقت وجناته. وضميره الحي برى يسمو بهم، لو تبخل الدنيا تزيد هباته. صلى عليه الله والملأ الملائك في العلا، وصلاته سعد ووعد. صلى عليه الله والأمم التي جاءت وراحت والتي لم تأتي بعد. صلى عليه الطير والأشجار والجدران والأنهار في قرب وبعد. كم سألوني من تحب على المدى، قلت الإله الواحد الفرد الصمد. كم سألوني من تحب لأجله، قلت المكمل في الصفات المعتمد. لو سألوني عن محبة آله، سأقولهم في القلب عشق لا يرد. تبكي عيوني حين أنطق اسمه، ويميل قلبي راهبا يتعبد. وتظل أحرفه الكريمة في فمي نورا، يبدد ظلمتي يتجدد. وأطير عصفورا طليقا في السماء، وتروقني نجواه فهو محمد. شعر شريف السيد. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.